إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر بحول الله وقوته أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كلمة، اسم، وفعل وحرف. والاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. الاسم ما دل على شيء يدرك بالحواس أو بالعقل، وليس الزمن جزءا منه. والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي أو الحال أو المستقبل. فالفعل ما دل على حدوث شيء والزمن جزء منه. الماضي ما دل على حدث وقع في الزمن الذي قبل زمن التكلم: صلى وسبح وفهم وعلم. والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده: يصلي، يسبح، يتعلم. والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم: سبح، صلي، تعلم. الحرف ما يدل على معنى غير مستقل بالفهم، بل يظهر من وضع الحرف مع غيره في الكلام. فالحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، فلا بد من انضمام شيء آخر إليها. والحروف نوعان: حرف معنى وحرف مبنى. حرف المبنى ما تكونت منه الكلمة، وحرف موضوع لمعنى. حرف موضوع لمعنى وهو حرف المعنى، وحرف غير موضوع لمعنى وهو حرف المبنى، يكون من بنية الكلمة من أجزائها، كما تقول بكر: الباء حرف مبنى لا حرف معنى. أما إذا ما قلت: مررت ببكر، فهذا حرف موضوع لمعنى، الباء الأولى وهي حرف جر. فالحروف نوعان: حرف موضوع لمعنى يقال له حرف معنى، وحرف غير موضوع لمعنى ويقال له حرف مبنى. ومر بفضل الله تبارك وتعالى بعض ما يتعلق بعلامات الأسماء وعلامات الأفعال. وأما الحرف فليست له علامة، فعلامة الحرف عدمية لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. علامات الأسماء جمعها ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة في قوله: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. الجر يقصد به تحقق أثره في الكلمة من كسرة أو ما ينوب عنها، نتيجة لوجود ما يسبب هذا الأثر من الأمور التالية: حروف الجر، الإضافة، التبعية. فهذه أول علامات الاسم: الجر. التنوين: نون ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا لغير توكيد. هذه النون إذا دخلت على كلمة دلت على اسميتها. والتنوين أقسام: تنوين التمكين أو تنوين الأمكنية، وهو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة معرفة كانت أو نكرة، ويفيد الدلالة على خفة الاسم لكونه معربا منصرفا، كما يفيد الدلالة على تمكنه في باب الاسمية لكونه لم يشبه الحرف فيبنى ولم يشبه الفعل فيمنع من الصرف. تنوين التمكين: لأن التنوين أقسام. تنوين التمكين: تنوين التنكير الذي يلحق بعض الكلمات المبنية للدلالة على التنكير: سيبويه وسيبويه. هذا التنوين بالنسبة للكلمات التي يجيء معها على نوعين: قياسي في الكلمات المبنية المختومة بكلمة وي، فتجري ذلك على سبيل القياس مع جميع النظائر ويقال له قياسي، وسماعي في غالب أسماء الأفعال والأصوات. تنوين المقابلة كما في مسلمات ومؤمنات وراكعات وساجدات، قائم مقام التنوين الذي في الواحد في المعنى الجامع لأقسام التنوين فقط، ثم يكون كما هو معلوم في مقابل النون التي في قسيمه في جمع المذكر السالم، لأنك تقول مسلم، فإذا جمعت جمع مذكر سالما قلت مسلمون، فهذه النون تقابل التنوين الذي في المفرد. فإذا قلت مسلمات فهذا التنوين في مسلمات في مقابل النون التي في قسيمه في جمع المذكر السالم. تنوين العوض يكون عوضا عن حرف، كما تقول في جمع جارية وفي جمع غاشية تقول جوار وغواش، وتقول في جمع قاضية قواض، وتقول في جمع عارية عوار. وفي هذه الكلمات يؤتى بهذا التنوين ويقال له تنوين العوض عن الياء المحذوفة من الجمع، لأن الأصل جواري وغواشي وقواضي وعواري، فلما نونت حذفت الياء وعوض عنها بهذا التنوين فيقال جوار وغواش. فيجيء في كل جمع تكسير معتل الآخر على وزن فواعل في حالتي الرفع والجر فقط. معروف أن هذه الصيغة هي منتهى الجموع، فالكلمات التي على وزنها تكون ممنوعة من الصرف، لذلك لم يكن هذا من تنوين التمكين، لأن هذا الأخير، لأن تنوين التمكين كما سبق لا يلحق إلا الكلمات المصروفة، وأما ها هنا فهذه ممنوعة من الصرف لأنها على صيغة منتهى الجموع، فواعل فواعل صيغة منتهى الجموع، فهذه لا يقال لها من تنوين التمكين، لأن تنوين التمكين يدخل الكلمات المصروفة وهذه الكلمات ممنوعة من الصرف. فهذا عوض عن حرف، كما في غواش وجوار يجيء هذا التنوين عوضا عن الياء التي حذفت، وهو يجيء في كل جمع تكسير معتل الآخر على وزن فواعل في حالتي الرفع والجر فقط. ويجيء التنوين عوضا عن كلمة، كما في الكلمات الملازمة للإضافة إلى المفرد، فإذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى مثل كل وبعض وأي، فحينئذ يؤتى بهذا التنوين عوضا عن الكلمة المحذوفة. وكلا ضربنا له الأمثال أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، تنوين في الآية الأولى وكلا ضربنا له الأمثال عوض عن كلمة، والتقدير أصلا وكل إنسان. وفي الثانية أيضا التنوين عوض عن كلمة أيما تدعو، أي اسم تدعو فله الأسماء الحسنى، فالتنوين ها هنا عوض عن كلمة، وهنالك كان عوضا عن حرف. يأتي أيضا التنوين عوضا عن جملة، كما في كلمة إذا نونت مضافا إليها أسماء الزمان المبهمة، كما في يوم إذ، حينئذ، يوم إذ، ساعة إذ، وقت إذ، ويوم إذ يفرح المؤمنون بنصر الله وأنتم حينئذ تنظرون، حينئذ بلغت الروح الحلقوم، فيأتي التنوين ها هنا عوضا عن جملة. هنالك تنوين يقال له تنوين الترنم، وآخر يقال له تنوين الغالي. تنوين الغالي يلحق القوافي المقيدة زيادة على الوزن، كما في قول رؤبة ابن العجاج قالت سليمة ليت لي بعلا يمن يغسل جلدي وينسيني الحزن، وحاجة ما إن لها عندي ثمن، ميسورة قضاؤها منه ومن، قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن. فهذا يقال له التنوين الغالي. وأما التنوين الذي يقال له تنوين الترنم فهو يلحق القوافي المطلقة، كما في قولي جرير أقل اللوم عادل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. فهذه علامة من علامات الاسم التنوين، النداء، كون الكلمة مناداه علامة على اسميتها. والنداء معناه أن تطلب الإقبال بأحد حروف النداء المعروفة. فنحن إذا نظرنا إلى هذه العلامة وجدنا أن لها بعض تفريع، ليس المراد بهذه العلامة وهي النداء كما هو المشهور عنها، ليس المراد بها دخول حرف النداء على الكلمة، أن الحرف يا بخاصة قد يدخل في اللفظ على ما ليس اسما، سواء أكان حرفا أم فعلا. فدخول يا على الحرف كما في قوله تعالى: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، قال يا ليت قومي يعلمون. فدخلت ياء النداء على ليت وليست باسم، وإنما هي حرف. فإذا ليس المراد بهذه العلامة وهي النداء كما هو المشهور عنها دخول حرف النداء على الكلمة، لأن الحرف ياء بخاصة قد يدخل في اللفظ على ما ليس اسما، سواء كان حرفا أم كان فعلا. وكذلك كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. دخلت في الآية يا ليت قومي يعلمون على ليت، دخلت ياء النداء على ليت، وفي الحديث دخلت ياء النداء على رب، وهما حرفان. وتخرج ما تخرج من التخريج على أصل أن ياء حرف تنبيه، أو أن المنادى محذوف. قد تدخل على الفعل أيضا كما في قراءة الكسائي: ألا يسجدوا، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، بتخفيف اللام في ألا ودخول يا على فعل الأمر سجدوا. خرجت أيضا بما خرجت به يا الداخلة على الحرف. القراءة المشهورة للآية: ألا يسجدوا، بتشديد اللام من ألا، ألا يسجدوا. من علامات الاسم أيضا أل بكل أنواعها، وتأتي علامة للاسم كما في قولك: المسجد، الرجل، الفرس، الغلام. من علامات الاسم أيضا الإسناد إلى الاسم، وذلك بأن تنسب للكلمة ما يمكن أن ينسب إليها من الحكم بما تحصل به الفائدة، سواء تقدم هذا الحكم أم تأخر. الإسناد إلى الاسم، وذلك بأن تنسب للكلمة حكما يحصل به الفائدة، سواء تقدم هذا الحكم أم تأخر. تقول: آمنت بالله، تقول: أنا مؤمن بالله. فعلامة تسمية الضمير في الجملتين إسناد الإيمان إليه، متقدما في الجملة الأولى ومتأخرا في الجملة الثانية. وهذه العلامة يستدل بها على اسمية الضمائر منفصلة أو متصلة، كما في المثالين: آمنت بالله، وأنا مؤمن بالله. فالتاء ضمير متصل ظاهر، وأنا ضمير منفصل بارز، ومع ذلك أسند إليهما فدل على اسميتهما. فهذه العلامة وهي الإسناد إلى الاسم يستدل بها على اسمية الضمائر منفصلة أو متصلة. فهذا بإجمال ما يتعلق بعلامات الأسماء. وأما علامات الأفعال فقد جمعها ابن مالك رحمه الله في الخلاصة في قوله: بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. فعلامات الأفعال المختصة بالأفعال أربعة ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا البيت. وأول تلك العلامات تاء الفاعل، سواء أكانت للمتكلم أو المخاطب المذكر من ذلك والمؤنث. تقول: قمت، قمت، هذه للخطاب، قمت للمتكلم، قمت للمخاطب المذكر، قمت للمخاطبة المؤنثة. وتقول: أحسنت، أحسنت، أحسنت. فهذه علامة من علامات الفعل، وهي تاء الفاعل. بتا فعلت تاء التأنيث الساكنة، وأتت تاء التأنيف الساكنة. تقول: أطاعت، اهتدت، هذه تاء التأنيف وهي ساكنة لفظا مفتوحة خطة ويوقف عليها بالتاء. تقول: أطاعت، وتقول: اهتدت. هذه علامة الأفعال المختصة بالماضي منها. في هذه الأمثلة كما في قولك: مستمعة، مطيعة، مهتدية، ناجية، التاء متحركة لفظا حركة إعراب، لأنها تتغير بتغير العوامل الداخلة عليها، يعني تتغير على حسب موقعها في الجملة، ولكنها تكتب تاء مربوطة كما في قولك: مهتدية. وإذا وقفت عليها وقفت عليها بالهاء. وأما في تاء التأنيث الساكنة فإنها تكتب مبسوطة لا مربوطة، وإذا وقفت عليها وقفت عليها بتاء تقول اهتدت، وتقول أطاعت واستمعت نجحت، وأما في مستمعة ومطيعة ومهتدية وناجية فأنت تقول مستمعة مطيعة مهتدية، وهي تكتب تاء مربوط. ولذلك هذه لا تعد من العلامات، وإنما التي هي من العلامات تاء التأنيث الساكنة، فاحترزوا عن المتحركة، قالوا تاء التأنيث الساكنة، فهذه أيضا من علامات الأفعال. بتاء فعلت وأتت ويفعلي، وياء المخاطبة، وهي من خصائص الأفعال فلا تدخل إلا عليها، ويقبلها كل من الأفعال المضارعة وأفعال الأمر. تقول أنت تقرئين، تكتبين، تفهمين، تصلين، وتقول اقرأي، اكتبي، افهمي، صلي، تعلمي، هذه ياء المخاطبة تلحق الفعل المضارع وتلحق الفعل الذي للأمر، فتلحق فعل الأمر وتلحق أيضا الفعل المضارع، كما في قول تقرئين، فياء المخاطبة لحقت الفعل المضارع تقرأ، تقرئين، وكذلك في فعل الأمر منه اقرأي، وتقول تكتبين واكتبي، وتقول تفهمين وافهمي، تتعلمين وتعلمي، يا المخاطبة من خصائص الأفعال فلا تدخل إلا على الأفعال، ويقبلها كل من الأفعال المضارعة وأفعال الأمر. نون التوكيد هي العلامة الرابعة للأفعال، ويقبلها كل من الفعل المضارع وفعل الأمر، سواء أكانت النون التي للتوكيد مشددة أم كانت مخففة. هذه العلامات كما ترى، بتاء فعلت تاء الفاعل، وأتت تاء التأنيث الساكنة، ويفعلي ياء المخاطبة، ونون أقبلن فعل ينجلي، هذه علامات الأفعال جمعها ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا البيت، وهي أربعة كما ترى، بتاء فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي. الأفعال ثلاثة أقسام، ماض ومضارع وأمر. المضارع هو ما دل على معنى يقع في الحال أو الاستقبال، ويتعين أحدهما، يعني أحد هذين الزمانين الحال أو الاستقبال، بدلائل تدل عليه في اللفظ أو في السياق، ولكن المضارع هو ما دل على معنى يقع في الحال أو في المستقبل، ويتعين أحدهما، أي أحد الزمانين من الحال أو من الاستقبال، بدلائل تدل عليه من لفظ أو من سياق، من اللفظ أو من السياق. تقول يستيقظ، يصلي، يلبس، يدرس، يعمل، ينشط. المضارعة معناها في الأصل اللغوي المشابهة، فلان ضريع فلان، وفلان يضارع فلانا، أي يشابهه. سمي هذا الفعل مضارعا لأنه يشبه اسم الفاعل في اللفظ والمعنى، سمي هذا الفعل مضارعا لأنه يشبه أي يضارع اسم الفاعل في اللفظ والمعنى، فمن حيث اللفظ يشبه في الحركات والسكنات وعدد الحروف مطلقا، ومن حيث المعنى يشبهه في صلاحية كل منهما للدلالة على الحال والمستقبل. تقول يفهم اسم الفاعل فاهم، وتقول يعلم واسم الفاعل عالم، يتهذب متهذب، يرتقي مرتق، فهو يشبه اسم الفاعل في اللفظ والمعنى. علامة هذا النوع من الأفعال أنه يقبل حرف الجزم لم، بأن يرد الفعل بعد لم من غير فاصل بينهما، فإذا دلت الكلمة على معنى المضارع ولم تقبل علامته فهي اسم فعل مضارع، كما تقول أوه، فهي تدل على معنى المضارع، فهو يتأوه الآن، يقول أف، يعني يتضجر، أتضجر، تقول أف، أو تقول وي، أعجب، تقول أوه، أتوجع، فهي تدل على معنى المضارع ولكنها لا تقبل العلامة، لا تدخل عليها لم. فإذا دلت الكلمة على معنى المضارع ولم تقبل علامته فهي اسم فعل، مثل أوه ووي وأف، فهذه أسماء وأفعال للمضارع، أسماء وأفعال للمضارع. القسم الثاني من أقسام الفعل الماضي هو ما دل على حدث وقع في زمن مضى قبل النطق به، قبل زمن التكلم. تقول استيقظ، صلى، ذكر، نشط، لبس، ذهب إلى عمله، فكلها دلت على أحداث وقعت في زمن قبل زمن التكلم، فهذه كلها أفعال تدل على الماضي. علامة الماضي قبول إحدى التاءين، وهما تاء الفاعل أو تاء التأنيث الساكنة. تاء الفاعل كما تقول استيقظت، صليت، ذكرت، لبست، ذهبت لعمل، كما في الأمثلة التي مر. تاء التأنيث الساكنة كما في الأفعال التي مر ذكرها، تقول استيقظت، صلت، ذكرت، لبست، نشطت. إذا دلت الكلمة على معنى الماضي ولم تقبل علامته فهي اسم فعل، فهي اسم فعل ماض. إذا دلت الكلمة على معنى الماضي ولم تقبل علامة الفعل الماضي، ما هي علامة الفعل الماضي؟ قبول إحدى التاءين، تاء الفاعل كما في استيقظ. نقول كيف عرفت أنه فعل ماض؟ تقول يقبل تاء المتكلم استيقظت، وكذلك يقبل تاء التأنيث الساكنة استيقظت. فإذا قيل دل على الماضي ولم يقبل علامته، ما يكون؟ اسم فعل ماض، كما في هيهات أي بعدا، هيهات هيهات، وتقول شتان أي افترق، وتقول سرعان أي أسرع، فهذه تدل على الماضي ولكنها لا تقبل علامة الفعل الماضي، فهي إذن أسماء وأفعال للماضي، أسماء وأفعال للماضي. فإذا دلت الكلمة على معنى الماضي ولم تقبل علامته فهي اسم فعل للماضي، كما في هيهات وشتان وسرعان، فهي تدل على الماضي، فهيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق، سرعان بمعنى أسرع، ولكنها لا تقبل علامته فهي أسماء وأفعال، أسماء وأفعال للماضي، فتدل على الماضي ولا تقبل علامته. كما في المضارع، إذا دلت الكلمة على معنى المضارع ولم تقبل علامته، أنت تقول أف يعني أتضجر، فدلت على الزمن الحاضر، ولكنها هذه الكلمة لا تقبل علامة الفعل المضارع وهي لم. فإذا دلت على معنى المضارع ولم تقبل علامته فهي اسم فعل للمضارع، وكذلك في الماضي. القسم الثالث من أقسام الفعل الأمر، ما يدل على معنى يطلب تحققه في المستقبل. تقول استيقظ، صلي، اذكر، اذهب لعملك، ما هي علامة فعل الأمر؟ مجموع أمرين معا. فإذا المضارع يقبل لم، قبول حرف الجزم لم، الماضي قبول إحدى التاءين، لأنهما لا تجتمعان، يعني أنت لا تجمع بين تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة. فإذا قبل الفعل إحدى التاءين، تاء المتكلم، تاء الفاعل، أو تاء التأنيث الساكن. أما في الأمر فلا بد من مجموع أمرين، هما أن يدل على الطلب، وأن يقبل نون التوكيد أو ياء المخاطبة، لأنه قد يدل على الطلب ولا يقبل نون التوكيد أو ياء المخاطبة. فإذا دل على الطلب ولم يقبل فإنه يكون اسم فعل أمر. أن يدل على الطلب وأن يقبل نون التوكيد. استيقظا، هذا يدل على الطلب، تطلب منه أن يستيقظ، وقد قبل الفعل نون التوكيد. استيقظا، صليا، انشطا، البسا، اذهبا لعملك، فدل على الطلب مع قبول نون التوكيد. أو ياء المخاطبة، استيقظي، صلي، اذكري، فدل على الطلب وقبل ياء المخاطبة. استيقظي، صلي، اذكري، فيدل على الطلب مع قبول ياء المخاطبة. إذا دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل نون التوكيد أو ياء المخاطبة فهي اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، كما تقول صه، فهذا يدل على الطلب، بمعنى اسكت، ولكن هل صح تقبل نون التوكيد؟ لا تقبل نون التوكيد ولا تقبل ياء المخاطبة. وكذلك نزالي أي ينزل، ودراكي أي أدرك، وكما في قولك حي هل، كما سيأتي في تمثيل ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة بها، يعني أسرع. فحي هل إن أخاكم جابرا قد صنع لكم سورا فحي هل يا أهل الخندق. فجاءوا جميعا، فقالت المرأة رضي الله عنها لجابر، وكانت قد وصته ألا يأتي إلا بعشرة أو بعدد قليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما ذبح عناق وعندها أصع قليلة من دقيق. فقالت إياك أن تفضحني برسول الله يا جابر، يعني لا تجعل الدعوة عامة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يساره، يا رسول الله قد أعددنا لك طعاما فأتي وبعض الأصحاب. فقال يا أهل الخندق إن أخاكم جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا. وقال إياك يا جابر أن تصنع شيئا حتى آتيك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والبرمة على حالها على النار، بصق فيها صلى الله عليه وسلم وبرك، كذلك مع العجين. فأخذت المرأة تخبز وتعد الطعام، يأكلون أرتالا أرتالا ويخرجون، والطعام على حاله صلى الله عليه وسلم فحي هلا. فهذه اسم فعل أمر، لأن الكلمة إذا دلت على الطلب ولم تقبل نون التوكيد ولا ياء المخاطبة فهي اسم فعل، كما في نزالي أي ينزل ولكنها لا تقبل نون التوكيد ولا ياء المخاطبة. دراكي أي أدرك، صح أي يسكت، وكما تقول حي هل أي أسرع. فإذا قبلت النون أو الياء ولم تدل على الطلب فهي فعل مضارع. إذا قبلت النون أو الياء تخدعنا أحيانا، فتقبل النون أو الياء ولم تدل على الطلب، لابد أن تدل على الطلب وأن تقبل نون التوكيد أو ياء المخاطبة، لابد من اجتماع الأمرين. إذا دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل نون التوكيد أو ياء المخاطبة فهي اسم فعل، فإن قبلت النون أو الياء ولم تدل على الطلب فإنها تكون فعلا مضارعا، مثل لتستيقظن، لتصلين، لتنشطن، لتذكرن. وكما تقول تستيقظين، تصلين إلى غير ذلك. فالأولى قبلت نون التوكيد لتستيقظن، ولكنها لم تدل على الطلب. وكذلك تستيقظين قبلت ياء المخاطبة ولكنها لم تدل على الطلب، فهذه فعل مضارع. قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد أن ذكر علامات الاسم وعلامات الفعل، قال سواهما الحرف كهل وفي ولم، فذكر الحرف مشيرا إلى أن علامات الحرف عدمية، سواهما أي سوى الاسم والفعل الحرف كهل وفي ولم. وذكر رحمه الله جميع الأقسام فيما مثل به، فهل مشتركة تدخل على الفعل وتدخل على الاسم، وفي مختصة بالأسماء، ولم مختصة بالأفعال، رحمه الله رحمة واسعة. قال سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم. فإذا قبل الفعل لم فهو فعل مضارع، فعل مضارع يلي لم كيشم. وماضي الأفعال بالتامز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صه وحي هل. فهذا جمع لما مضى رحمة الله عليه، جمع لنا هذا كله في هذه الأبيات القليلة. أما الحروف فإنها لا تقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، فالحروف كلمات تستعمل مع الأسماء والأفعال للربط بينها، ولا تظهر معانيها إلا بهذا الاستعمال، وهي من حيث هذا الاستعمال كما يلي. الحروف أقسام، القسم الأول ما لا يختص بالأسماء وحدها ولا يختص بالأفعال وحدها، بل يدخل على الأسماء كما يدخل على الأفعال، كحرف هل قال تعالى فهل أنتم منتهون، وقال جل وعلا فهل ينتظرون إلا الساعة، فدخلت هل على الاسم ودخلت على الفعل، فهي مشتركة، وهي لهذا التوزع لا تعمل شيئا، هذا هو الأصل، فليست تعمل شيئا فهي مهملة. القسم الثاني ما يختص بالأسماء، فيعمل فيها الجر، هو من خواص الأسماء وذلك حروف الجر، ومنها فيه كما في قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذا هو الأصل. القسم الثالث ما يختص بالأفعال، فيعمل الجزم وهو من خواص الأفعال وذلك الجوازم، ومنها لم، كما في قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن علامات الفعل هي تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء المخاطبة ونون التوكيد. وقد مر بفضل الله تبارك وتعالى كيف تعرف ذلك. وأما علامات الحروف فما هي؟ ليست لها علامة، الحروف ليست لها علامة، عدمية هي، ليس لها علامة، الحرف ما ليست له علامة، وهي أي الحروف ثلاثة أنواع، نوع مشترك يدخل على الأسماء والأفعال، مثاله وهذه لا تعمل شيئا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، قيد مهم، هذا هو الأصل، إشارة لأمر مهم، لأنه قد يخرج على الأصل ما يخرج، ولكن هذا هو الأصل. فمثال ذلك حرف هل يدخل على الأسماء كما يدخل على الأفعال، ونوع مختص بالأسماء كحروف الجر، هذه لا تدخل إلا على الأسماء، ونوع مختص بالأفعال كحروف الجزم والنصب، فهذه لا تدخل إلا على الأفعال. الحرف المشترك حقه الإهمال، من الحروف المشتركة كما مر هل، ومن الحروف المشتركة ما ولا وإن النافيات، ولكنها عملت في الأسماء لشبهها بليس في المعنى كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. من الحروف المختصة التي أهملت أيضا قد والسين وسوف، فإنها مختصة بالدخول على الفعل ولكنها لم تعمل فيه، لأنها نزلت من الفعل منزلة الجزء، وجزء الشيء لا يعمل فيه، كما مر في قولك بكر، فالباء جزء من الكلمة ولكنه لا يدل جزءه على جزء معناه، فهي جزء من الكلمة، فهل الباء تعمل في بكر؟ لا تعمل فيها شيء، لأنها جزء من الكلمة وجزء الشيء لا يعمل فيه. فالسين وسوف لم تعمل فيما دخلت عليه، مع أنها مختصة بالدخول على الفعل، السين وسوف مختصتان بالدخول على الفعل المضارع، ولكنهما لا تعملان فيه شيئا. لماذا؟ لأنهما نزلتا من الفعل منزلة الجزء، وجزء الشيء لا يعمل فيه، جزء الشيء لا يعمل فيه. فالحرف المشترك إما مهمل لا عمل له، وهذا هو الأصل، كهل وبل، أو يعمل خلافا للأصل كما ولا وإن المشبهات بليس، المشبهات بليس، هذا خلاف الأصل. المختص بالأسماء إما أن يعمل العمل الخاص كحروف الجر، أو يعمل عملا غير خاص بالأسماء مثل إن وأخواتها المشبهة بالفعل، فإنها تنصب وترفع، والنصب والرفع مشترك بين الأسماء والأفعال، أو يهمل كأل التي للتعريف. المختص بالأفعال منهما يعمل العمل الخاص بها كلم، فإن الجزم خاص بالأفعال، ومنهما يعمل عملا غير خاص بها كلن، فإن النصب يكون في الأفعال ويكون أيضا في الأسماء، فليس خاصا بالأفعال، ولكن الجزم خاص بما؟ الجزم خاص بالأفعال، وكذلك الجر خاص بالأسماء. وأما النصب والرفع فهذا مشترك بين الأسماء والأفعال، ومنه أي من المختص بالأفعال ما هو مهمل كالسين وسوف وقد. السين وسوف لم تعملا في الفعل، لما؟ لأنهما نزلتا من الفعل منزلة الجزء، وجزء الشيء لا يعمل فيه. الفعل ثلاثة أقسام الفعل المضارع هو ما دل على وقوع الفعل وكان زمنه صالحا للحال أو لاستقبال، كما تقول زيد يدرس في المعهد وسيتخرج بعد حين، وعلامة الفعل المضارع أن يصلح للوقوع بعده فعل مضارع يلي لم كيشهد، فإذا قبل أن تدخل عليه لم فهو فعل مضارع لم يلد ولم يولد، ولا بد أن يكون المضارع مبدوءا بحرف من حروف كلمة أنيث، وهي ما يسمى بحروف المضارعة الهمزة والنون والياء والتاء. ومن علامات الفعل المضارع أيضا أنه يقبل الوقوع بعد سين السين وسوف، يقبل الوقوع بعد السين وسوف. الماضي ما دل على وقوع الحدث في الزمان الماضي الذي هو قبل زمان التكلم، ما علامته؟ أن يقبل إحدى التاءين تاء الفاعل، يقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وتاء التأنيث الساكنة، نعمة جزاء المتقين الجنة، دار الأمان والمنى والمنة. زمن الفعل الماضي أكثر استعماله للدلالة على وقوع الحدث في الماضي، وإذا استعمل في عقود المعاملات مثل بعت واشتريت وقبلت الزواج كان هذا في مجلس العقد، فيتعين أن يكون الزمان للماضي للحال. إذا استعمل الفعل الماضي فيما يتعلق بعقود المعاملات من البيع والشراء والزواج فأقول بعت واشتريت، فهذا للحال أم للماضي؟ ننشئ العقد الآن، أقول بعت واشتريت قبلت الزواج، هذا كله يدور في مجلس العقد، حينئذ يقال هذا زمنه للحال لا للمضي وإنما للحال، مع أن الفعل ماضي. وقد يتعين زمنه للمستقبل، يكون ماضيا ويتعين زمنه للحال كما مر فيما يتعلق بالعقود في المعاملات مثل البيع والشراء والنكاح، بعت واشتريت وقبلت الزواج، إذا كان هذا في مجلس العقد فيكون الزمن للحال، وقد يكون الزمن مع استعمال الماضي للمستقبل، كما إذا كان للدعاء تقول أيدك الله، أنت تدعو له أن يؤيده الله، وأما أيدك ففعل ماض، تقول أيدك وفقك الله لكل خير، وفقك الله وفق فعل ماض، وأنت تدعو لا في الاستقبال لا في الحال ولا في المضي، وإنما تقول وفقك الله فيما هو آت، فتقول وفقك الله لكل خير، فهذا حينئذ يكون للمستقبل أم للحال أم للمضي؟ للمستقبل، وهو فعل ماض، فعل ماض، تقول وفقك الله لكل خير. وكذلك إذا كان فعل شرط للجزم أو كان جوابا تقول إن سافرت معي استرحت، سافر فعل ماض واستراح فعل ماض، ولما جاء مع الشرط هو للاستقبال أم للماضي؟ هو للمستقبل لا للماضي، فتقول إن سافرت معي يعني في المستقبل، سافرت هذا ماض ومع ذلك يكون للمستقبل مع فعل الشرط الجازم أو مع جوابه، إن سافرت معي استرحت، استرحت هذا فعل ماض ولكنه ها هنا للمستقبل، وكذلك إن سافرت هذا أيضا فعل ماض ولكنه للمستقبل. قد يكون زمن الفعل الماضي للدلالة على الاستمرار، أي اللغة فيها أسرار عظيمة جدا معرفتها تنمي الذوق اللغوي، لأنك تجد هذا على حسب العرف اللغوي العام، يعني إذا قال لك قائل إن سافرت معي استرحت أنت لا تقول له هذه أفعال ماضية، كيف تأتي بالأفعال الماضية فيما هو مستقبل من أيامنا وليالينا، لا تقول هذا ولكن تفهم هذا، ولكن تفهمه فهما مبهما غير مبني على قاعدة ولا مثال. قد يكون زمن الفعل الماضي للدلالة على الاستمرار فيشمل الزمن الماضي والحال والمستقبل، كما في قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، فكان للدلالة على الماضي، ولكن هل كانت على هذا النحو معنى وانقضى الأمر؟ حاشا لله، ولكن وكان الله غفورا رحيما، فهذا فعل ماض ولكنه يدل على الاستمرار فيشمل الزمن الماضي والحال والمستقبل أيضا، فإنه كان ولا يزال ولم يزل جل وعلا وسيظل غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما. فكثير من الناس من أهل التلبيس يقولون عندكم في القرآن المجيد، كما يفعل المستشرقون أحيانا. المستشرقون هؤلاء لا يفهمون، هم كالحمر لا يفهمون للعربية طعما، وإنما يأخذون الأمر هكذا. بعضهم كما تعلمون ترجم البرذعة لما يكون على ظهر الحمار ليستوي الراكب على ظهره، وأيضا ليقي ظهر الحمار ما يكون عليه من راكب وغيره، فترجم برذعة الحمار بجاكيت أوف دونكي، جاكيت حمار، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ففسرها أيضا باللباس المعروف. فهذا ما يتعلق بالماضي وعلامته. الأمر ما يدل على طلب حصول شيء بعد زمن، التكلم كما يقال لك قم فيطلب منك القيام بعد زمن التكلم. علامة الأمر أن يقبل الاتصال بنون التوكيد مع الدلالة على الطلب، فلا بد من اجتماع الأمرين، أن يدل على الطلب وأن يقبل نون التوكيد. إذا قبلت الكلمة الاتصال بنون التوكيد ولم تدل على الطلب بصيغتها كانت فعلا مضارعة، كانت فعلا مضارعة، كما تقول لأجاهدن لنصر ديني ولا ينصرن الله المخلصين. وإذا دلت الكلمة بصيغتها على الطلب ولم تقبل أن تتصل بها نون التوكيد لم تكن فعل أمر، وإنما تكون اسم فعل أمر مثل صه، فهذه تدل على الطلب ولكنها لا تقبل نون التوكيد، فهذه اسم فعل أمر بمعنى اسكت. وكذلك نزالي بمعنى انزل، دراكي بمعنى أدرك، إليك أي خذ، مكانك بمعنى أثبت، مكانك اسم فعل أمر مكانك، فالكلمة تدل على الطلب ولكنها لا تقبل نون التوكيد، فيقال لها حينئذ اسم فعل أمر. اسم الفعل هو ما دل على معنى الفعل ولم يقبل علامته، وأكثر ما ورد اسم فعل الأمر المذكور، منه اسم فعل ماض كهيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق، وسرعان بمعنى السرعة، ومنه اسم فعل مضارع مثل وي أي أتعجب، وأوه بمعنى أتوجع، وأف بمعنى أتضجر، فهذا يدل على المضارع ولكنه لا يقبل علامته، فهو اسم فعل مضارع. ومرت بعض الصيغ فيما يتعلق باسم فعل الماضي، فاسم فعل ماض، اسم فعل مضارع، اسم فعل أمر. هناك أفعال لا تقبل العلامة لعارض عرض لها، من هذه الأفعال ما خلا وما عدا وما حاشا في الاستثناء، ومنها حبذا ولا حبذا للمدح والذم، فهذه أفعال ماضية ولكنها لا تقبل التاء لاستعمالها في الاستثناء والمدح والذم، فهذه لا تقبل العلامة لعارض عرض لها. كما يقال لك مثلا بعض الموظفين منتدب في المصلحة الفلانية، منتدب من المصلحة الفلانية إلى المصلحة الفلانية، فحينئذ يخرج من ثوبه الأول إلى الثوب الجديد، يعني فيما يتعلق بالعمل، فكذلك هذه منتدبة للعمل والاستعمال في الاستثناء وفي المدح والذم. والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحيهل، فإذا كان الكلمة تدل على ما يدل عليه الفعل ولكن لا تقبل العلامة فهي اسم فعل. الاسم له أقسام، فمن ذلك المذكر والمؤنث. الاسم ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين، المذكر والمؤنث. فالمذكر كما تقول رجل، وتقول جمل، وتقول كتاب، مسجد، والمؤنث مثل فتاة ومحبرة، دجاجة، بقرة. فالاسم ينقسم إلى قسمين، المذكر والمؤنث. المذكر يدل على مذكر، والمؤنث يدل على المؤنث. ما هي علامات التأنيث؟ علامات التأنيث ثلاث تلحق آخر الاسم، علامات التأنيث ثلاثة تلحق آخر الاسم. أولى العلامات تاء التأنيث المتحركة، عائشة وتقول مؤمنة، غزالة، برتقالة، أريكة، تاء التأنيث المتحركة، تاء التأنيث المتحركة، ألف التأنيث المقصورة، سلمى، ليلى، بشرى، ظمأ، فهذه ألف التأنيث المقصورة، ألف التأنيث المقصورة، وألف التأنيث الممدودة، هيفاء، حمراء، تقول بيداء، صحراء، حرباء. للتأنيث ثلاث علامات تلحق آخر الاسم: تاء التأنيث المتحركة عائشة مؤمنة، ألف التأنيث المقصورة سلمى، ليلى، بشرى، ظمأ، ألف التأنيث الممدودة هيفاء، حمراء، حرباء، بيداء. ولكن عندما نقول فتاة، امرأة، هذه تلد، عندما نقول دجاجة هذه تبيض، عندما نقول محبرة هذه لا تلد ولا تبيض، عندما نقول حمزة هذا رجل، عندما نقول طلحة رجل، ولكن لحقته تاء التأنيث المتحركة. إذن لابد أن يكون المؤنث على أقسام، هذا بالبداهة كما ترى، لابد أن يكون المؤنث على أقسام. فينقسم الاسم المؤنث قسمين هما: المؤنث الحقيقي وهو اسم دل على إنسان أو حيوان يلد أو يبيض، كما تقول امرأة وبقرة ويمامة، فهذا مؤنث حقيقي يدل على ماذا؟ يدل على إنسان أو حيوان يلد أو يبيض، فهذا مؤنث حقيقي. ومؤنث مجازي وهو اسم دل على مؤنث غير حقيقي، الحقيقي إنسان أو حيوان يلد أو يبيض، أما المجازي فهو اسم دل على مؤنث غير حقيقي، وعاملته العرب مجازا معاملة المؤنث، كما تقول دار، هذه مؤنث ولكن هل تبيض؟ هل الدار تلد؟ فيقول دار، وتقول عين، منضدة، تقول صحراء، فهذه الكلمات تعامل معاملة المؤنث ولكنها لا تلد ولا تبيض، فهي مؤنث مجازي كما يقول النحاة واللغويون أيضا. وينقسم المؤنث من حيث اتصاله أو عدم اتصاله بعلامة التأنيث ثلاثة أقسام، فالمؤنث إما حقيقي وإما مجازي. ما المؤنث الحقيقي؟ كل كلمة دلت على إنسان أو حيوان يلد أو يبيض. وما المؤنث المجازي؟ اسم دل على مؤنث غير حقيقي وعاملته العرب مجازا معاملة المؤنث، قل منضدة لا تلد ولا تبيض، تقول دار، تقول عين، تقول صحراء، فهذا مؤنث مجازي. وأما انقسام المؤنث من حيث اتصاله أو عدم اتصاله بعلامة التأنيث فثلاثة أقسام: المؤنث المعنوي، والمؤنث اللفظي، والمؤنث المعنوي اللفظي. المؤنث المعنوي ما دل على مؤنث حقيقي وليس به علامة التأنيث، تقول هند، هذا اسم لامرأة تلد ولا تبيض، هند، تقول ضبع، وتقول أتان هي أنثى الحمار، فهذه مؤنثات حقيقية ولكن ليست فيها علامة من علامات التأنيث. ما هي علامات التأنيث؟ تاء التأنيث المتحركة وألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدود. عندما تقول هند هل فيها علامة من علامات التأنيث؟ ولكنها مؤنث حقيقي، فهذا مؤنث معنوي. قد تلحق العلامة الاسم وليس بمؤنث أصلا، فهو مؤنث في اللفظ فقط، مؤنث لفظي وهو ما دل على مذكر ولحقته علامة التأنيث، أقول حمزة، معاوية، زكرياء، هذه ألف التأنيث الممدودة زكرياء، ولكنها لحقت مذكرا ولم تلحق مؤنثا، ولكن وجدت علامة التأنيث. فإذا وجدت علامة التأنيث فيما هو مذكر فحينئذ يقال هذا مؤنث لفظا، فهو مؤنث لفظي. فالمؤنث المعنوي ما دل على مؤنث حقيقي وليس به علامة التأنيث، كما تقول هند وضبع وأتان. ما مذكر ضبع؟ قل هذه ضبع، بعض الناس يظن أنها مذكر بل هي مؤنث، الضبع لفظة مؤنثة هي للمؤنث من ذلك الحيوان. ما المذكر؟ ما مذكر؟ ضبع، ضبعان. فضبعان مذكر، ضبع. وتقول أتان وهي أنثى الحمار. المؤنث اللفظي ما دل على مذكر ولحقته علامة التأنيث، كما في حمزة ومعاوية وأسامة وزكرياء. وأما المؤنث المعنوي اللفظي فهو مؤنث حقيقي ولحقته علامة التأنيث، كما في عائشة وفي الخنساء وكما في سعدة، فلحقته علامة التأنيث وهو مؤنث حقيقي. ما المؤنث الحقيقي؟ كل كلمة دلت على إنسان أو حيوان يلد أو يبيض، فهذا مؤنث حقيقي ولحقته علامة التأنيث، كما في عائشة، عائشة، كما في الخنساء، وكما في سلمى، وكما في هيفاء اسم امرأة، إلى غير ذلك. فهذا كله مؤنث معنوي لفظي. فإذا كما ترى الاسم ينقسم إلى مذكر ومؤنث، والمؤنث ينقسم إلى مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. اسم يدل على مؤنث غير حقيقي وعاملته العرب مجازا معاملة المؤنث، كما في دار وكما في منضدة وكما في عين، عاملته العرب معاملة المؤنث، يعني عند الإشارة إليه أو استعمال اسم الموصول معه يؤتى بما هو للمذكر أم بما هو للمؤنث. تقول هذه دار، هذه عملته معاملة المؤنث. تقول الدار التي كنا بها كانت كثيرة المرافق، كثيرة التي، فعملتها العرب معاملة المؤنث، ولكنه ليس بمؤنث حقيقي. وينقسم المؤنث من حيث اتصاله أو عدم اتصاله بعلامة التأنيث ثلاثة أقسام: المؤنث المعنوي، والمؤنث اللفظي، والمؤنث المعنوي اللفظي. الاسم أيضا ينقسم إلى مفرد ومثنى وجمع. فينقسم الاسم من حيث العدد ثلاثة أقسام: مفرد وهو ما دل على واحد أو واحدة، ما دل على واحد أو واحدة. فأنت تقول زيد، تقول فتى، تقول ثور، وتقول قلم، وتقول امرأة، والنعامة، تقول ورقة، ما دل على واحد أو واحدة، فهذا مفرد. وأما المثنى فهو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرد، ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرد. تقول لا يلتقي الخطان المتوازيان، وتقول قال ربنا تبارك وتعالى مرج البحرين يلتقيان، وتقول بيت المقدس أولى القبلتين. فالمثنى ما دل على اثنين، يعني ما دل على واحد ضم إليه آخر، على اثنين أو اثنتين واحدة وضمت إليها أخرى. فالمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفردة. عندما تقول مسلم، مسلمان أو مسلمين، فدل على اثنين بزيادة ألف ونون، مسلمان، مسلمان، والمفرد مسلم، أو مسلمين فدل على اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على المفرد. وتقول مسلمة، هذه التاء كما مر هي تاء تأنيث متحركة كما مر، فلا يعتد بها، فنعود إلى الأصل مسلم بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على المفرد، فتقول مسلمتان، وتقول مسلمتين. فالمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرد. وأما الجمع فما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. تقول المجدون، تقول المسلمون، مجتهدون، تقول الفاطمات، مهذبات، تقول رسل، تقول علماء، تقول أقلام، وتقول جبال، فيدل على أكثر من اثنين أو اثنتين، فهذا هو الجمع. ولكن لو نظرت في هذه الأمثلة تقول مسلمون، وتقول جبال، تقول أقلام، تقول رسل، وتقول فاطمات ومهذبات، فتجد اختلافا في هذا التنوع، فلا بد أن الجمع أنواع. فما هي أنواع الجمع؟ الجمع ثلاثة أنواع: جمع المذكر السالم وهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرد. جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، فالسالم تكون وصفا للجمع لا للمذكر. أنت تقول جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين. لماذا لم نقل أو اثنتين؟ أنه مذكر، هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرد. تقول قد أفلح المؤمنون، قال تعالى قد أفلح المؤمنون، المؤمن وزيد على هذا المفرد واو ونون، المؤمنون. وتقول أيضا إن الله يحب المحسنين بزيادة ياء ونون على المفرد وهو المحسن. تقول قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين. إن الله يحب المحسنين، المحسنين إعرابها مفعول به، وأما من المؤمنين فمجرورة بمن. فتقول قد أفلح المؤمنون، إن الله يحب المحسنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، جمع مذكر سالم وهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده. جمع المؤنث السالم وهو ما دل على أكثر من اثنتين، ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرد. تقول المسلمات مهذبات، والمعلمات أمهات رحيمات، ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرد. فالجمع كما ترى فيه جمع مذكر سالم، وفيه جمع مؤنث سالم، وفيه جمع تكسير وهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة المفرد. ولذلك قالوا جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. لما؟ لأنه سلمت عند الجمع فيه صورة مفرده، سلمت صورة المفرد. عندما تقول المسلمون هل تغيرت صورة المفرد وهي المسلم؟ لم تتغير. عندما تقول المسلمات هل تغيرت صورة المفرد؟ لم تتغير. ولكن عندما تقول رجل رجال، تقول قلم أقلام، تغيرت صورة المفرد أم لم تتغير؟ تغيرت صورة المفرد. ولذلك قيل له جمع تكسير، وقيل للآخر جمع سالم. لما قيل له جمع سالم؟ لأنه سلمت فيه صورة المفرد، عند الجمع سلمت صورة المفرد. وأما في جمع التكسير فهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة المفرد. صور جمع التكسير كثيرة جدا: جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم جمعان قياسيان. يعني أنت تقيس معك القاعدة وأعمل القاعدة في جميع النظائر، هو جمع قياسي. وأما جمع التكسير فجمع عام للعقلاء وغيرهم ذكورا كانوا أم إناثا، وهو سماعي في أكثر صوره. فجمع التكسير سماعي في أكثر صوره، يعني سمع هكذا عن العرب، ليست هنالك قاعدة يقاس عليها من أجل التوليد والإتيان بالنظائر، وإنما هو جمع سماعي في أكثر صوره، فيلتزم فيه ما ورد عن العرب لأنه سماعي نقل هكذا، والتزم بتلك الصور التي نقلت ولا قياس. وأما جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم فجمعان قياسيان. مثال جمع التكسير: تقول فؤاد أفئدة، ورغيث أرغفة، وتقول قناع أقنعة، وجه أوجه، عين أعين، نهر أنهر، بحر أبحر. فتأتي هكذا متقاربة. كذلك تقول فتى فتية، وصبي صبية، غلام غلمة، صاحب أصحاب، نهر أنهار، لتأتي على نفس الوزن، قمر أقمار، علم أعلام، تقول كتاب كتب، وسفينة سفن، شهاب شهب، عماد عمد، تقول أيضا أخضر خضر أصفر صفر أعرج عرج أعمى عمي، وتقول خاضي قضاة غازي غزاة راعي رعاه رامي رماه، وكذلك تقول حجر حجر، وتقول حجرة حجر غرفة غرف، صورة صور، لعبة لعب، قلب قلوب، صدر صدور، عقل عقول، نفس نفوس، نعمة نعم، نقمة نقم، منحة منح، محنة محن، وتقول صديق أصدقاء قريب أقرباء، غني أغنياء، ذكي أذكياء، تقول منزل منازل، مسجد مساجد، مدرسة مدارس، مصنع مصانع، قافلة قوافل، قارب قوارب، خاتم خواتم، عاصفة عواصف، شاعر شعراء، عظيم عظماء، كريم كرماء، خطيب خطباء. فأكثر جمع التكسير سماعي، ورد عن العرب كما ورد ويلتزم أكثره سماعي. فإذا الاسم ينقسم من حيث العدد إلى مفرد ومثنى وجمع. المفرد يكون مذكرا ويكون مؤنثا، المثنى يكون مذكرا ويكون مؤنثا. الجمع ثلاثة أقسام: جمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم، وجمع تكسير. جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم قيل لهما إنهما سالمان، لما؟ إنه سلم فيهما صيغة المفرد، وأما التكسير لأنه تم تغيير صورة المفرد. جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم سماعيان أو قياسيان؟ قياسيان، يعني عندك القاعدة بزيادة واو ونون أو ياء ونون على المفرد، وأنت تعمل ذلك في جميع النظائر القابلة. سيأتي متى يجمع جمع مذكر سالم ومتى لا يجمع إن شاء الله جل وعلا. وأما جمع التكسير فهو في الأغلب سماعي. ما معنى سماعي؟ سمع عن العرب في استعمالاتهم ويتوقف عند تلك الحدود. ينقسم الاسم أيضا إلى نكرة ومعرفة، إلى نكرة ومعرفة، فينقسم إلى مذكر ومؤنث، وينقسم إلى مفرد ومثنى وجمع، وينقسم الاسم أيضا إلى نكرة ومعرفة. النكرة اسم يدل على غير معين، يكون شائعا في جنسه، يعني عندما تقول تلميذ، عندما تقول رجل، تقول زهرة شارع علم عمل، يدل على معين أو على غير معين؟ على غير معين. كلمة تلميذ شائعة الدلالة، لا تدل على تلميذ بذاته بل تصدق على أي تلميذ. وكذلك رجل وطائر وزهرة وشارع وعلم وعمل. وأما المعرفة فاسم يدل على معين، عندما تقول محمد هذا يدل على مسمى، على شخص يسمى بهذا الاسم محمد. وعندما تقول التلميذ عرفتها بالألف واللام، تقول التلميذ حينئذ دل على معين. وأما عندما تقول هذا فالإشارة حددت، عندما تقول زهرة البنفسجي، لو قلت زهرة هذه نكرة أم معرفة؟ نكرة، لأنها شائعة في جنسها تصدق على أي زهرة. ولكن عندما جئت بالإضافة فقلت زهرة البنفسجي صارت معرفة. فإذا المعرفة اسم يدل على معين، وأما النكرة فاسم يدل على غير معين، يكون شائعا في جنسه، فينقسم الاسم إلى نكرة ومعرفة. المعارف أنواع: نكرة ومعرفة. هذه المعرفة تكون على أنواع، وأنواع المعارف سبعة: الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بأل والمضاف إلى إحدى المعارف السابقة والمنادى المقصود تعيينه بالنداء. هذه أنواع المعارف كم؟ سبعة. فأنواع المعارف سبعة: الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بأل والمضاف إلى إحدى المعارف السابقة، والمنادى المقصود تعيينه بالنداء. الضمير، الضمير قائم مقام الاسم الظاهر. الاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر ومبهم، تذكرون؟ الاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر ومبهم. فالضمير قائم مقام الاسم الظاهر، والغرض من الاتيان به الاختصار. فالضمير اسم وضع ليدل على المتكلم، كما تقول أنا، أو المخاطب مثل أنت، أو الغائب مثل هو. فإذا الضمير اسم وضع ليدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب. اسم وضع ليدل على المتكلم مثل أنا، أو المخاطب مثل أنت، أو الغائب مثل هو. وهو سبعة أنواع، الضمير سبعة أنواع: متصل ومنفصل، متصل ومنفصل، وبارز ومستتر، ومرفوع، ومنصوب، ومجرور. فالضمير سبعة أنواع، ما هي؟ متصل ومنفصل، وبارز ومستتر، ومرفوع، ومنصوب، ومجرور. فالضمير من حيث البروز وعدمه بارز ومستتر. بارز يعني له صورة ظاهرة يلفظ بها، كما تقول أنا وأنت وهو، فهذه صور ظاهرة يلفظ بها للضمير، فهذا ضمير بارز ما له صورة ظاهرة يلفظ بها. وأما المستتر فهو ما يلحظ من الكلام وليست له صورة ظاهرة يلفظ بها، كالضمير المستتر في مثل قولك: الصادق نقل الأنباء دقيقة، أي نقل هو الأنباء دقيقة. وتقول: الصادقة نقلت الأنباء دقيقة، أي نقلت هي. تقول: العلم يكشف أسرار الكون، أي يكشف هو. تقول: قف دون رأيك في الحياة مجاهدة، أي قف أنت. فإذا الضمير قسمان: بارز ومستتر. المستتر ما يلحظ من الكلام، والبارز ما له صورة ظاهرة يلفظ بها. الضمير المستتر قسمان: مستتر وجوبا، بمعنى أنه لا يصح إقامة الاسم الظاهر مقامه. مستتر وجوبا لا يصح أن تأتي بالظاهر مقامه، ومستتر جوازا يعني يجوز أن يجعل مكانه الاسم الظاهر. هذه تقسيمات عامة كما ترى، كالأساس الذي يوضع للبناية ثم يوضع فوق ذلك الأساس ما يوضع إن شاء الله جل وعلا، ولكن لابد من وجود الأساس. هذه تقسيمات عامة. فالضمير بارز ومستتر، والمستتر إما أن يكون مستترا وجوبا، وإما أن يكون مستترا جوازا. الضمير البارز على قسمين: منفصل ومتصل. المنفصل ما استقل بالنطق، هو ما لم يتصل بغيره، ما يصح الابتداء به كما يصح وقوعه بعد إلا على كل حال. يصح أن تبدأ به، تقول: أنا فعلت كذا، فيصح أن تبدأ به، أو تقول: أنا فلان، وكذلك أنت فلان، وهو فلان. فهذا الضمير يصح الابتداء به، وكذلك يصح وقوعه بعد إلا على كل حال. يعني تقول: إلا أنا، إلا أنت، إلا هو، فيصح أن يبتدأ به، ويصح أن يقع بعد إلا على كل حال. أما المتصل فهو ما اتصل بغيره ولم يستقل بالنطق، يعني لا يبتدأ به ولا يصح أن يقع بعد إلا في ضرورة الشعر. يعني عندما تقول: قال ربنا جل وعلا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، هذه كلها ضمائر متصلة تتصل بغيرها ولا تستقل بالنطق، لابد أن تكون متصلة بغيرها. عندما تقول ربنا لابد أن تكون نا متصلة بلفظ رب، ربنا كما هنا. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا، هذه الواو، آمنوا بربكم، هذه الكاف، بربكم فآمنا. فهذا ضمير بارز لأن له صورة ظاهرة يلفظ بها. فنحن نقول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، له صورة كما ترى في اللفظ ظاهرة، ولكن لا يستقل بالنطق، لا يصح أن يبدأ به ولا يقع بعد إلا في ضرورة الشعر. الضمير المنفصل ينقسم على قسمين: ضمير رفع وضمير نصب. المنفصل هو ما استقل بالنطق ولم يتصل بغيره كما مر، يكون ضمير رفع وضمير نصب. فالضمير المنفصل يكون ضمير رفع وضمير نصب. ضمير الرفع للمتكلم أو المخاطب أو الغائب، للمتكلم أنا ونحن، وللمخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وللغائب هو وهي وهما وهم وهن. هذه ضمائر الرفع المنفصلة على هذا النحو: أنا ونحن، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن. أنا ونحن هذا للمتكلم، وأما للمخاطب فأنت تقول للمخاطب المذكر أنت، وللمخاطبة المؤنثة أنت، وللمثنى أنتما، ولجمع الذكور أنتم، ولجمع الإناث أنتن، وتقول للغائب هو وهي وهما وهم وهن. فهذه كلها ضمائر رفع، وهي ضمائر منفصلة، يعني استقلت بالنطق ولم تتصل بغيرها. كما ترى تقول أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، كلها ضمائر كما ترى مستقلة بالنطق، وهي ضمائر رفع. الضمير المنفصل يكون أيضا ضمير نصب للمتكلم والمخاطب والغائب أيضا. فللمتكلم إيايا وإيانا، كما قل في المتكلم أنا ونحن في ضمير الرفع، وأما في ضمير النصب إيايا وإيانا، وأما للمخاطب إياك إياك إياكما إياكم إياكن، وللغائب إياه إياها إياهما إياهم إياهن. أمر يسير كما ترى، لا صعوبة فيه. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى عندما كان صبيا واستدعي له المعلم لكي يعلمه، كان يحب اللعب كما حكى عن نفسه رحمه الله، كصبي صغير يريد أن يلعب، فجيء له بالمعلم فحبس على الدرس، فكتب له في اللوح الحروف الهجائية حفظها، ثم أراد أن ينوع الحروف مع التشكيل، فالألف المفتوحة آ مكسورة إي مضمومة أو، وأما مع سكون أ، فكتب له حرفا، قال كل الحروف هكذا؟ قال للمعلم كل الحروف هكذا؟ فقال نعم، يعني نقيس على هذا الذي قل، فقال نعم. قال إذن أطلقني حتى ألعب وقد حفظتها. فإلى الصلاة، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.